السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني حد يرى الجزء الثاني يا جماعة قبل ما يجي؟ كلكم قريتوا الجزء الثاني قبل ما تيجوا؟ خدوا بالكم الجزء بتاع النهاردة يعني ايه، دسم شوية، مليان حاجات فكرية، وفي حاجات ما نقدرش ان احنا نعديها حتى لو صعبة، لان مهم جدا ان احنا نسمعها وان احنا نفهمها الليلة يا جماعة، او النهاردة، الليلة ولا اليوم؟ ما اتفقناش لسه بعد العصر تبع الليلة ولا تبع اليوم. الله المستعان. طب عملتوا ايه في الجزء بتاع امبارح؟ يعني فرقت شوية واحنا بنصلي التراويح بيه؟ فرقت الحمد لله والشكر لله. يعني قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الشهوات والمعاصي والغفلة وحب الدنيا عملت طبقة حوالين القلب اللي هي طبقة الران. الآية اللي بعدها: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما الران او المعاصي او الشهوات عملت حجاب حوالين القلب منعوا عن الاتصال بالله في الدنيا، يوم القيامة عوقبوا ان لا ينظروا الى الله، يعني في حجاب بينهم وبين الله في الاخرة. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني الشهوات اللي حوالين قلوبنا دي ممكن تؤدي ان احنا نحرم من النظر الى وجه الله في الاخرة، وهو ده اعظم حلم لينا في حياتنا. يبقى هدف السلسلة بتاعت التفسير ان حجاب الشهوات اللي منع اتصال قلوبنا بالله نبدأ نزيله من خلال كلام الله سبحانه وتعالى، عشان قلوبنا تتصل بالله سبحانه وتعالى. عايزين الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى بها الى رسول الله في القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، تبقى هي الشعار بتاعنا في رمضان يا جماعة. لا تحركوا به السنتكم لتعجلوا به. يا جماعة احنا عايزين نفهم القرآن، مش المقصد ان انا اقرأ 5 اجزاء والله، لا، المقصد ان انا اعيش. عشان كده قلنا كل يوم لجزء، نعيش مع الجزء ده عشان باذن الله معانيه تدخل في قلوبنا. يعني بيقول لك ان الاحجار الكريمة اللي زي الزمرد وزي الماس لا تصنع، ما حدش يقدر يصنعها، ولكنها يبحث عنها حتى نجدها فنحافظ عليها. او احنا الوقت بندور على الاحجار الكريمة بقى اللي ربنا نزلها لنا من فوق 7 سماوات، بتدور على معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس عن الجزء الثاني من سورة البقرة. الجزء الثاني من سورة البقرة من اول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الجزء الثاني قلنا ان هو بيتكلم عن الاحكام اللي ربنا بنى بيها اللي احنا مطالبين ان احنا نسمع ونطيع فيها. الجزء الاولاني كان فيه سيدنا ادم عصى ادم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكان في قصة بني اسرائيل اللي عصوا تمام المعصية، وكان في قصة ابراهيم اللي اطاع تمام الطاعة فاتمهن. وربنا ادانا التكاليف دي وقال لنا هتبقوا تبع انهي نموذج من النماذج الثلاثة. لو اتبعنا نموذج ابراهيم عليه الصلاة والسلام لنا 3 حاجات من عند الله لهذه الامة. الحاجة الاولانية ايه؟ ألا يؤاخذنا الله إن نسينا أو أخطأنا. الحاجة الثانية: ألا يحمل علينا الله إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، مفيش عقوبات تتنزل علينا. الحاجة الثالثة: ألا يحملنا الله ما لا طاقة لنا به. الثلاثة دول لينا، ليك فرديا وللمجتمع لو احنا سمعنا وأطعنا. الجزء الثاني بيتكلم عن الاحكام يا جماعة. جزء الاحكام ده عامل مشاكل كتير جدا عند المستشرقين طبعا، مش عند اهل اليقين. عشان كده الدرس بتاع المرة دي درس فهم، عايزين نفهم عظم التشريع الاسلام. الجزء ده 5 اشواط اللي احنا نتكلم عليه. الشوط الاول اللي بيتكلم عن تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة، بيبدأ من اول قول الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وبينتهي في قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. طب ليه اول تكليف نزل تحويل القبلة؟ عشان التميز، عشان نبقى امة مميزة. لازم نبقى مميزين، لازم احنا كملتزمين الوقت نبقى مميزين يا جماعة. لازم نتميز عن كل الناس اللي حتى في المجتمع الاسلامي ولكن غير ملتزمين. ليه؟ عشان صورة الدين تظهر، احنا اللي هنظهر صورة الدين. لو عظمة الدين ما ظهرتش في سلوكياتنا واخلاقنا ونور الايمان اللي على وشنا وجهد الدعوة والتضحية اللي احنا بنبذله، لو عظمة الدين ما ظهرتش فينا مش هتظهر. يبقى اذا لازم نتميز. فاول حكم كان حكم التميز، بقت لنا قبلتنا المميزة عن باقي الاديان، واصبحنا في هذه من اول هذا الوقت بقينا امة مميزة عن باقي الامم. طب يا رب احنا قعدنا قبل كده 17 شهر نصلي البيت المقدس ليه؟ طب ما كان من اولها نصلي كعبة وخلاص. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع. الكلمة دي كلمة نعلقها كده قدامنا، نعلقها في قلوبنا، الا لنعلم من يتبع. ربنا يريد انه يعلم مين اللي هيتبع ومين اللي لما التكليف هيجي صعب عليه هيقع وهيسيب التكاليف الدينية. يا جماعة وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. يعني الوقت في تكاليف كتير جدا تلاقي الشاب يقولك انا مش قادر اطبقها، او الاخت تقولك انا مش قادر اطبقها. اوعى تقول قدام اي تكليف ربنا امرك به مش قادر، ولكن تقول سمعنا واطعنا وتحاول انك تنفذ منه ما استطعت. يبقى كانت دي امتحان لمدى ثبات المسلم على تكاليف ربنا حتى لو صعب عليه. اي حكم من احكام الدين حتى لو سنة سمعته مهما كان صعب عليك جاهد عشان تنفذه. اوعى تقول في تكليف من تكاليف ربنا صعبة ابدا. طيب والاية اللي ربنا ختم بها شوط تحويل القبلة، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الاية دي مهمة جدا يا جماعة، ثلاث اربع صفحات ربنا سبحانه وتعالى بيجادل اي معارض في مسألة تحويل القبلة، وبعد كده في الاخر يقول البر مش انك انت تبص ناحية اليمين ولا تتوجه ناحية الشمال ولا انك تتوجه ناحية الكعبة ولا ناحية بيت المقدس. امال ايه يا رب؟ خدوا بالكم يا جماعة، ده عشان ربنا يعرفنا ان الدين مش شكليات. ايوه التوجه ناحية الكعبة هو الحق، وايوه هنكافح من اجله، وايوه هنجادل من اجله، وايوه هندعو اليه وهننفذه، ولكن اوعى تفتكر ان الدين شكليات. الدين هو المعاني الايمانية اللي وراء هذه السلوكيات. يعني بعض الناس مثلا من ضمن سلوكياتها انه اول ما يشوف الشاب الجديد لازم تربي دقنك. لازم الدين هو ده، واول ما الشاب يربي دقنه ما عادش يكلمه خلاص. ليه؟ انت بقيت ملتزم وبقيت شيخ يا ابني. يا جماعة الدين اللحية من الدين، واللحية من اهم امور الدين، وهنتكلم عن اللحية حتى لو في السلابة هنتكلم عن اللحية. ولكن الدين مش لحية، ولكن الدين مش الجلبية قصيرة. الدين مشاعر في القلب، مشاعر معرفة الله ومشاعر هم الاخرة ومفاهيم في الفكر. مفاهيم الدين الواسعة في القرآن والسنة، وسلوكيات في الجوارح، سلوكيات العبادة وسلوكيات الجهاد وسلوكيات الدعوة، ومن ضمن السلوكيات الهدي الظاهر اللي من ضمنه اللحية والجلبية القصيرة. يعني انا عايز ايه؟ عايز اقول ان احنا عايزين نبقى في الدين بنبص للجوهر زي ما بنبص للمظهر. عايزين نبقى ناس عميقين في تناول الاسلام. الاسلام اعظم دين في الوجود كله. مفيش حكم من احكام الاسلام لو اي مفكر غربي سمع الحكمة اللي وراء هذا الحكم هينبهر ويدخل في هذا الدين. ولكن احنا بنقعد نتشكل مع الناس عشان الاحكام وظهر الاحكام، وننسى جوهر الاحكام وحكمة الاحكام وعلة الاحكام. يبقى لازم الاثنين، لا دي الواحدة ولا دي الواحدة. لازم نهتم بالظاهر ونهتم بالايه؟ ونهتم بالباطن. الشوط الاولاني شوط تحويل القبلة، الشوط الثاني بيبدأ بعد شوط تحويل القبلة. تحويل القبلة خدت ربعين بالظبط. الشوط الثاني يا جماعة والثالث والرابع الترتيب بتاعهم ايه؟ كل شوط منهم عبارة عن عبادة من العبادات معاها احكام من احكام الشريعة. الشوط الثاني بيبدأ من قول الله: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، احكام الدم. وبعد كده كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين، احكام الوصية والميراث اللي هي احكام المال. يبقى احكام الدم والمال اللي هم اكتر حاجات الناس بتظلم بعض بتطع بعض عشانها. وبعد كده العبادة اللي جت بعدهم الصيام. كتب علي: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. بتيجي ايات الصيام، وقبل ما ينتهي الشوط بعد ما بتخلص ايات الصيام بنلاقي حكم الرشوة. الرشوة اللي ربنا بيقول فيها ايه؟ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالايه؟ بالاسم وانتم تعلمون. يعني ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. العلماء قالوا دي الرشوة، تحريم الرشوة. يبقى شوط الصيام اللي هو الشوط الثاني في عبادة الصيام وفي احكام الدم والمال والرشوة. الشوط الثالث بقى برضه عبادة واحكام. ايه العبادة اللي فيه؟ يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى عبادة الحج. عبادة الحج. وما عبدت الحج احكام الايه؟ احكام القتال. وقاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى الشوط الثالث بيتكلم عن عبادة الحج واحكام القتال والجهاد وبينتهي بقول الله ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. الشوط الرابع بيبدأ بعدها فورا العبادة اللي فيه عبادة ايه؟ الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة وسطى وقوموا لله قانتين. الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعة يعني كثير من الناس تحير فيه حيرة شديدة جدا. احنا بعد ما هقول الخمس اشواط هقول لكم الشبهات اللي اتقالت في الكلام ده عشان نعرف قد ايه ان كل شبهة اتقالت ضد ديننا ما هي الا معجزة من معجزات الاسلام ومعجزة من معجزات القرآن. بس نفهم احنا مشكلتنا الاساسية الفهم. الخلل الاساسي اللي بيعاني منه المسلمين الان ليس خلل الايمان فقط ولكن خلل الفهم. خلل عقلية. احنا على ان علاقتنا بالقرآن اتقطعت فالقرآن هو مصدر الفهم فالفهم بتاعنا ضعف. الشوط الرابع وهو الشوط اللي احنا قلنا فيه عبادة الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الاحكام بتاعته من اول قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير احكام الخمر والميسر. وبعد كده يسألونك عن اليتامى احكام اليتامى. وبعد كده احكام ان شاب مسلم عايز يتجوز من واحدة مشركة او بنت مسلمة بتقدم لها واحد مشرك. وبعد كده احكام الجماع. وبعد كده احكام الطلاق. والطلاق هياخد مننا ربعين كاملين وفي وسطهم آية الصلاة وبينتهي هذا الشوط الرابع على هذا الامر. الشوط الخامس بقى بيبدأ بقصة داود وطالوت وجالوت. فاكرين لما شرحناها في شريط الاسلام يستغيث شرحنا هذه القصة من اول قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. صفحتين كاملين قصة الجهاد بقى قالوا عايزين نجاهد ولما فرض عليهم الجهاد ازاي معظمهم وقع ولما قابلتهم فتنة الدنيا وهم رايحين يجاهدوا في سبيل الله ازاي معظم الباقيين كمان وقعوا وازاي ان الجيش التاني كان جيش عظيم وهم عدد قليل ولكن الله بقدرته نصرهم على يد سيدنا داود ثم اصطفى داود بعد هذا. قصة الجهاد. بعد قصة الجهاد بتبدأ ايات الانفاق من اول قول الله يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ايات الانفاق بتاخد ربعين كاملين ربنا بيدعونا فيها للانفاق وختامها الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اول ما بتخلص ايات الانفاق بتبدأ ايات الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اول ما بتخلص ايات الربا بتبدأ ايات احكام الدين احكام المداينة اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وبتخلص الشوط بتاع الاحكام عشان تيجي الخاتمة بتاعت الصورة. طب يا رب ليه اخر الصورة اخر احكام جبتها هي احكام الدين واحكام الربا احكام التعاملات المادية؟ ليه يا رب هي اخر احكام ما جبتهاش في الاول ليه قبل احكام الطلاق ولا احكام الخمر والميسر؟ لان اخر حكم الواحد من البشر مستعد انه يسمع ويطيع لله فيه هو احكام المال. اخر حاجة بتخرج من قلبك حب المال. عشان كده ربنا جابها في اخر التربية خالص عما نكون اتربينا على الصورة بقى تيجي احكام المال في الاخر. ده يدل على ان حب المال متأصل في قلب الانسان قد ايه. طب ليه قصة داود وطالوت اللي بتتكلم عن الجهاد جت بعدها ايات الانفاق؟ لان لا يمكن جهاد بدون انفاق. الجهاد عايز مال. عشان كده كثيرا ما كان الله سبحانه وتعالى يقول ان احنا نجاهد باموالنا وانفسنا بالمال قبل النفس. امال اللي بيحاربوا اليهود وبيحاربوا الامريكان وبيحاربوا الناس هتجيب فلوس منين؟ ما هو الرجال هم هناك بس هم عايزين فلوس. يبقى اذا الانفاق بيجي بعد الجهاد لارتباط الاتنين مع بعض. بعد ما قلنا الخمس اشواط دول المستشرقين بقى مش عاجبهم الكلام ده. مش عاجبكم الكلام ده ليه؟ مش عاجبهم الكلام ده. اعداء هذا الدين مش عاجبهم الكلام. مش عاجبهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ يقول لك اول حاجة ايه الترابط اللي ما بين الكلام ده؟ ده انا ادخل في اية صوم اطلع منها على اية رشوة. الاقي نفسي دخلت في جهاد. اطلع من جهاد الاقي نفسي بحج. اطلع من الحج الاقي نفسي في الخمر والميس. هو ايه الكلام اللي ملوش علاقة ببعض؟ يا جماعة ده هذا الكلام فيه بينه وبين بعضه ترابط عظيم. لو تلاحظ واحنا بنقول الاشواط ان الاحكام وسطها ربنا بيجيب الايه؟ ربنا بيجيب وسط الاحكام الايه؟ العبادات. طب ليه يا رب بتجيب العبادات وسط الاحكام؟ اول حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا العبادات هي الزاد الايمان اللي احنا بنستعين بيه على تطبيق الاحكام. ازاي؟ ما انا الوقت لو جيت اقول لك مثلا صلي وانت ما بتصليش. انا مش قادر اصلي. طب كلمتك كلمتين عن الجنة والنار. هيحصل ايه؟ قلبك هيرق تقوم اي مصلي. يبقى القضية يا جماعة ان احنا قلوبنا لو بقت قلوب خصبة اي بذرة امر ونهي هتترمي فيها هتنبت منها نبتة الامتثال. القضية يا جماعة قضية قلوب قلبك قلبي وقلبك. القضية ان لو قلوبنا كويسة هنقدر ننفذ اوامر ربنا. الاوامر اللي انت مش قادر تنفذها لغاية الوقتي والمعاصي اللي انت لغاية الوقتي بتقع فيها سببها الاساسي ان قلبك لسه مش كويس. طب اصلح قلبي ازاي؟ العبادات. يبقى دي اول رسالة. الرسالة التانية ان ربنا بيقولك هو ده الدين. الدين دين شمولي. شمولية الاسلام. الدين مفيش فرق بين الاحكام والعبادات والاخلاق والمعاملات. هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا زي ما كنا بنشرح في اول سورة المؤمنون كده تلاقي ربنا بيكلمك على العبادات الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد كده الاخلاق لفروجهم حافظون. بعد كده المعاملات لامانتهم وعهدهم راعون. دين ربنا بيقولك ده واحدة واحدة. ما ينفعش ان احنا نفرق. وهو الدين الوحيد اللي موجود على وجه الارض دلوقتي اللي بيعتبر كل ده واحدة واحدة. اللي بيعتبر مفيش فرق ما بين السياسة وما بين الواقع. مفيش فرق ما بين جوه المسجد وبره المسجد. الدين كله واحد. مفيش حاجة اسمها تبقى جوه الجامع شيخ وبره الجامع شيخ منصر. ما ينفعش الكلام ده. انت لازم تبقى في الاثنين راجل مستقيم على امر الله. مفيش حاجة اسمها انا قلبي هنا ابيض قلب خصايا بس انا والله ما بصليش كتير ولا بعبد ربنا كتير. الكلام ده كلام فارغ في وجه في نظر الاسلام او في رؤية الاسلام او في حكم الاسلام. يبقى تاني حاجة شمولية الدين. ان الدين دين شمولي. عشان كده ربنا بيقول في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه؟ كافة. ادخل في الاسلام كله. ما تجيبليش حكم من الاسلام تطبقه وتسيب حكم تاني. ما تجيبليش حاجة سهلة على نفسك او محببة لنفسك تتبعها وتسيب الحاجة. لا. ادخل في الاسلام كله. عبادات. عقائد. معاملات. اخلاق. سلوكيات. احكام مالية. واقع. دعوة الى الله. تضحية. بس. هو الدين كله. يبقى اذا وده برضو من قول الله سبحانه وتعالى سورة البقرة صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. ربنا شبه الدين بالصبغة اللي لما بتنزل على الصب تصبغه كله. يبقى لما الدين بينزل عليك بيصبغ كل حاجة فيك حتى نومك. اللي يشوفك وانت نايم يعرف انك مسلم. الاسلام هو الدين الوحيد اللي يشوف تابع من اتباعه الملتزمين به وهو في الخلاء يعرف انه مسلم. وهو نايم يعرف انه مسلم لانه ما سابش حاجة ما شرعش فيها. شمولية الاسلام. الحاجة التالتة يا جماعة ودي من الحاجات الجميلة جدا الحاجات الرائعة ان كل عبادة لو جيت تركز في الاحكام اللي جت معاها هتنبهر فعلا بالقرآن. ازاي؟ عبادة الصوم ايه الاحكام اللي جت قبلها؟ احكام الدم والمال. احكام القصاص واحكام الايه؟ الوصية في الورث. والحكم اللي جه بعدها حكم الرشوة. كأن ربنا بيقول لك ايه؟ انت اما بتصوم بتصوم عن ايه؟ عما احل الله. طب وهو في انسان صام عما احل الله يقوم يمد ايده لما حرم الله سواء على دم اخوه اللي حرام عليه او على مال الوارث اللي هو حق الله فيه او على مالك وانت رايح في مصلحة حكومية يقول لك الاول هات 5 جنيه ولا ادرك المصلحة. يبقى الصوم تربية لينا ان احنا اذا كنا ما مديناش ايدنا على الحلال من باب اولى مش هنمد ايدنا على الحرام. يبقى الحكم متوافق مع العبادة. طيب والحج جه مع الجهاد مع القتال. ايه العلاقة بين الحج والقتال؟ يا جماعة ده اوثق علاقة. اوثق علاقة. ثم خدوا بالكم ان عبادة الصوم جت قبل الشوط بتاع الحج والقتال. هو في علاقة بين الصوم والقتال؟ في علاقة؟ هل تعلموا ان السنة اللي فرض فيها رمضان السنة اللي فرض فيها رمضان هي السنة اللي حصل فيها غزوة بدر؟ يعني ربنا كأنه ادانا رمضان عشان عد على الايه؟ ارد على القتال. طب في علاقة ما بين الحج والقتال؟ ده هو الحج اصلا تربيع القتال. ان شاء الله لما نيجي في سورة الحج باذن الله سبحانه وتعالى نتكلم في الموضوع. الحج اصلا تربيع القتال. هو ايه الحج؟ الحج في منطقة كده على وجه الارض اللي هي في مكة اللي هي الكعبة والصفا والمروة، فيها اعظم حرمات لله على وجه الارض. فربنا قال لك سيب بلدك وسافر للمكان ده. اعمل ايه يا رب؟ تقعد تطوف هنا وتسعى هنا وتقف هنا وانت قاعد تذكر ربنا تذكر ربنا تذكر ربنا. ليه يا رب؟ عشان وانت قاعد تذكر ربنا ايمانك بيرتفع في وسط المكان اللي فيه حرمات الله، يقوم يدخل في قلبك تعظيم حرمات الله. يبقى عبادة الحج يا جماعة اهم ثمرة فيها ايه؟ انك ترجع وعندك تعظيم حرمات الله. عشان كده اللي بيروح يعمل عمرة ولا بيروح يحج ويجي هنا يشوف بنت في الشارع، لو دموع بنت متبرجة، لو دموعه ما نزلتش من عينيه من كتر غيرته على انتهاك حرمات الله، يبقى ما حج صح. يبقى ما فهمش اصلا هو رايح يعمل ايه. انت رايح تعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله. رايح تتدرب على تعظيم حرمات الله. مال الكلام ده بالقتال؟ هو ايه القتال؟ في 20,000 فتاة اغتصبت في البوسنة، هما دول مش حرمات الله؟ في بيوت اتحرمت في فلسطين، هي دي مش حرمات الله؟ المسلمين بيتحاربوا في العراق، هي دي مش حرمات الله؟ يقوم لما تطرب انك تخير على حرمات الله، اول ما تسمع ان في اي مكان في الارض انتهكت فيه حرمات الله، تقول ده انا رقبتي دي تطير بس حرمات الله ما تنتهكش. يبقى عشان كده الحج تربية على القتال. عشان كده اللي عايز يربي نفسه على الجهاد يروح يحج الاول 5-6 مرات كده ويعتمد 5-6 مرات يتربى على الجهاد فعلا بحق وحي. طيب بعد كده الشوط اللي بعد كده الصلاة جاية وسط ايات الطلاق ووسط ايات اليتامى ووسط ايات الزواج من مشركة والزواج من مشرك ايه يا جماعة؟ ايه فكرة ان الصلاة جاية وسط الايات دي؟ هو اول حاجة، اول حكمة ان احنا نفهم ان العبادة، يعني لما تلاقي ربنا بيتكلم عن الطلاق وان الطلاق مرتان واحكام الطلاق واحكام اللي يعقد على واحدة يكتب كتابه عليها ويديها مهر وبعد كده يطلقها ياخد قد ايه من المهر ويرجلها، دي تلاقي فجأة الارسال اتقطع وفجأة الارسال بيقول لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا. حتى لو خفت تصلي وانت واقف او تصلي وانت راكب على الدابة بتاعتك، انما ما تسيبش الصلاة ابدا. فاذا امنتم فاذكروا الله بقى، افتحوا بقى في ذكر الله في صلاة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وينتهي الارسال ويرجع الارسال تاني لآيات الطلاق. طب ليه؟ كأن ربنا بيقول لك انهم حاجة واحدة، وربنا بيقول لك ان سبب الظلم اللي في المحاكم الشرعية اللي في 2 مليون قضية طلاق، انا متأكد ان احنا لو عملنا احصائية في 2 مليون قضية طلاق هنلاقي 90% منهم ما بيصلوش اصلا. لان الانسان اللي بيصلي لا انسان بيخاف ربنا، انما تلاقي البنت رفع على 20 قضية ليه يا بنتي؟ لازم اطلقها ما حلتوش ولا مليه. والراجل مش راضي ان هو يطلقها، ليه يا ابني؟ لازم اخليها زي البيت الوقت، لا هي متجوزه ولا هي متطلقه. ده هو ده الكلام اللي بيتقال بالظبط يا جماعه. طب ليه الظلم ده؟ مفيش تربيه من ايه اصلا؟ مفيش دين، مفيش خوف من ربنا، مفيش تقوى اللي بتيجي من خلال العبادات، مفيش عباده. فهذا هو سبب في الظلم الكائن. طب ايه العلاقه بين الصلاه وبين هذه الاحكام؟ الصلاة يا جماعة صلاة، صلاة بين العبد وربه صح؟ وكذلك صلاة بين العبد والعبد. احنا دايما نقول الصلاة صلاة بين العبد وبين الله، وبننسى ان احنا نقول ان الصلاة صلاة بين العبد والعبد. ما انا لما باجي اصلي هنا او حتى بصلي في بيتي بقول في التحيات ايه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال لا، طب لما بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هحسد اخويا اللي بيصلي جنبي؟ هشتم اخويا اللي بيصلي جنبي؟ هفتري على اخويا اللي بيصلي جنبي؟ هظلم اخويا اللي بيصلي جنبي؟ مش هيحصل. يبقى اذا الصلاة صلة بين العبد وبين العبد كمان. فربنا جاب مع الصلاة الاحكام اللي فيها فراق. الطلاق فيه فراق ولا فيه صلة؟ فراق. طيب اليتيم اللي ما فيش حد بيعمل له حاجه ولا حد بيطبطب عليه وبياكله ليه؟ اصل هو الناس يعني انت ممكن مثلا واحد يطبطب عليك ويحترمك ليه؟ اصل هو عارف ان ابوك مركزه كبير فعايز يرضى ابوك. انما اللي مالوش اب ابوه مات ممكن تلاقي ما فيش حد بيعمل له حاجه، يبقى ده فراق. احنا كده بنستأصل هذا الانسان من المجتمع ازاي؟ طيب لما مسلم يسيب المسلمه ويروح يتجوز واحده مشركه، طب ما ده كده احنا بننسق المجتمع، ما ده في فراق. طب الخمر والميسر، ما هو في تمزقة وصل الاسرة، وفي كل دي احكام فيها فراق. فالصلاة العبادة اللي بتوصل المجتمع كله ببعضه من خلال رابطة ايمانية، فبتيجي وسط الاحكام اللي فيها فراق وفيها انتزاع عشان تؤكد هذا المعنى ان احنا لو العبادة دي عندنا كويسة هيؤدي هذا الى ايه؟ هيؤدي هذا الى ان احنا فعلا هنبقى مجتمع متماسك مترابط. يبقى اذا العبادات يا جماعه فيها علاقه وثيقه جدا بينه وبين الاحكام. يعني الكلام ده مش كلام كده، لا مش كلام كده يا جماعه، ده كلام ربنا، ده كل كلمه معموله بحرف. طيب يا عم الحاج ولا عم الشيخ ولا عم، خلاص يا عم عايز تقول ان في ترابط، في ترابط، بس انا عايز اقول ايه الترتيب؟ يعني الكلام كده داخل في بعض، ايه الترتيب؟ ادونا ترتيب، ادونا حكمه للترتيب. لو تلاحظوا يا جماعه ان الترتيب هنا له حكمه عظيمه جدا. ربنا جاب احكام المال والربا والمدينه في الاخر ولا في الاول؟ في الاخر. واحكام الانفاق كل دي احكام المال، احكام الاقتصاد في الاخر. والاحكام اللي جت في الاول احكام ايه؟ احكام الرشوه، احكام الطلاق، احكام المال والدم، اللي هي التشريعات الاجتماعيه اللي هي مشاكل المجتمع. الطار ده مشكله مصيبه، الطار ده كان ممكن يخلي قبيلتين يقضوا على بعض، المراس ده ممكن يخلي الاخوات محدش منهم يقول التاني سلام عليكم طول العمر، انا ابويا ظلمني واداكم ما ادانيش، يقطع الاواصر. يبقى اذا التشريعات اللي جت في الاول هي التشريعات الاجتماعيه، الاصلاح الاجتماعي، وبعد كده التشريعات الاقتصاديه، الاصلاح الاقتصادي. عشان لما نسمع الوقت في الجرايد ان قوه الامم تقاس بالاقتصاد، ده كلام فارغ. اما نسمع في الجرايد ان قوه الدوله عن طريق ان احنا نمتن الاقتصاد، ده كلام فارغ. اول اصلاح بعد الاصلاح الديني والايماني الاصلاح الاجتماعي. المشاكل بتاعه المطلقات ل 2 مليون مطلقه، ده دول 2 مليون قنبله موقوته في المجتمع. دول دي هتعمل ايه؟ دي ده سكان اللي مش مطلقه ما بتتجوزش، امال دي هنعمل فيها ايه؟ امال المطلقه بقى هتتصرف ازاي؟ على يعني زي ما بيقولوا كده ازاي يا جماعه؟ يبقى اذا المشاكل الاجتماعيه هي الاول اللي لازم تتعالج. ده فكر القرآن او حكمة القرآن. طيب ترتيب العبادات، هتلاقي العبادات بتطلع من الحاجة الابسط للحاجة الاصعب. تحويل القبلة الصلاة، الاصعب من الصلاة الصوم، تلاقي الصوم جه بعد الصلاة. طب الاصعب من الصوم الحج، تلاقي الحج جه بعد الايه؟ جه بعد الصوم. ترتيب. خدوا بالكم بقى من الحتة دي يا جماعة. في حرب 67، حرب 67 يعني الوقت بنحارب اليهود، يبقى لازم ان احنا نعبأ كل طاقات الدولة من اجل حرب اليهود، صح؟ فلازم نرفع شعار نقود به الناس من اجل تعبئة الطاقات لحرب اليهود. فرفعوا شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، خلاص لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، والحمد لله تهزمنا برضو مفيش فيه. طيب بعد كده كان المفروض حرب الاستنزاف بقى 6 سنين، لو رفعنا شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة 6 سنين ان شاء الله الناس هتموت مش هتلاقي تاكل، يبقى لازم شعار تاني يناسب المرحلة بقى. الشعار التاني كان ايه؟ يد تبني ويد تحمل الايه؟ تحمل السلاح. اهو ده الفرق ما بين سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة البقرة تلاقي ايات العبادات وايات الاحكام، بناء المجتمع، الدولة بتتبني. احنا دلوقتي يعني سنة 2 هجرية، احنا دلوقتي رجعنا لغاية سنة، احنا دلوقتي عايشين في سنة 2 هجرية اهو، والاحكام دي بتنزل سنة 2 هجرية بعد 16 او 17 شهر من الهجرة للمدينة. فاحنا لسه الدولة بتقوم، ولكن هو دولة الاسلام دي كانت بتقوم في طريق سالك، ده كان المنافقين بيهدموا فيها من جوه، والمشركين كل شوية جايبين جيش وجايين يحاربوها من بره، واليهود كل شوية يتحالفوا عشان يفتحوا ثغر من ثغور المدينة. يعني كنا يا جماعة بنحاول ان الدولة دي تقوم في وسط معوقات هائلة في الواقع. عشان كده تلاقي ايات الصوم والعبادة والاحكام، بعد كده ايات قتال، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، نلاقي في النص ايات طالوت وجالوت. طب احنا بنبني الدولة، احنا بالنا بالجهاد دلوقتي، نستنفذ طاقتنا في الجهاد ليه؟ احنا مجبرين. ليه؟ لان احنا بنتحارب. يبقى لازم يد تبني ويد تحمل السلاح، الاتنين تلاقيهم ماشيين جنب بعض. عشان كده لما تلاقي ايات القتال وسط ايات الاحكام والعبادات، اعرف ان السر ان كان الوقت اللي بتقوم فيه الدولة كان هو نفس الوقت اللي بيدافع فيه عن عدم هدم هذا البناء اللي بيقوم. يد تبني ويد تحمل السلاح. لما هنتكلم في سورة آل عمران بكرة باذن الله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن حاجة تانية بقى. ده آل عمران ده العقودة في خطر. البلطوق 50 قناة قاعدة تشتم في الاسلام، وامريكا قاعدة تنزل لنا الفرقان الباطل بتاعها، واليهود والنصارى ما شاء الله شغالين 24 ساعة شبهات، وبنتضرب بالصواريخ، يعني مش بس بنتضرب بالشبهات وبنتضرب بالصواريخ. هي دي المرحلة بتاعت آل عمران، شبهات رهيبة من المنافقين واليهود وحرب مهولة من المشركين في احد. فاصبح المجال الدين نفسه في خطر، بقى العقيدة في خطر، ما عادش في مجال للبناء بقى الوقت. البناء يجب ان يتوقف لغاية ما نقدر نقول هذه المرحلة اللي حصلت في آل عمران، ثم يستمر ويكمل البناء وتستمر المسيرة مرة اخرى في سورة ايه؟ في سورة ايه بقى؟ النساء. عشان كده سورة النساء دي لو انت جبت سورة البقرة وشلت آل عمران وحطيتهم ورا بعض هتحس اصلا الاتنين سورة واحدة. حتى سورة البقرة اخرها احكام المال اللي هي احكام المدينة والربا، وسورة النساء اولها احكام المواريث احكام المال. الاتنين نفس الموضوع ونفس الفكرة ونفس البناء، ولكن اضطرينا ان احنا نقف في النص. ليه؟ لان الاعداء جايين هاجمين علينا من كل ناحية بجميع وسائل الحرب الممكنة، فيجب ان نتوقف. يبقى سورة البقرة يد تبني ويد تحمل السلاح. يعني انت عايز انك تقول ان في ترتيب، حتى لو في ترتيب، ايه الرابط؟ الترابط يعني، لا الرابط يعني ايه الرابط؟ يعني الاحكام دي الرابط ما بينها ايه؟ في رابط ما بينها؟ طب اي دستور بتاع اي دولة ما بتطلبوش الرابط ما بينه؟ انتوا ما بتقولوا الكلام ده كلام ربنا، ادينا الرابط. ده في رابط عظيم جدا يا جماعة بين الاحكام دي كلها، عارفين هو ايه؟ احكام الطلاق. تخيلوا قبل احكام الطلاق قد ايه الظلم اللي كان بيقع على المرأة بسبب الراجل سابها، اخبط راسك في الحيطة بقى، طب خلص من ايه؟ طب افرض مفيش حد اتجوزني تاني، لا كان في حاجة اسمها نفقة ولا حاجة اسمها متعة ولا حاجة اسمها، كانش الكلام ده كله موجود خالص، مفيش حاجة اسمها حقوق للمرأة لما تطلق، فكان في ظلم بين للمرأة. يبقى احكام الطلاق جت من اجل العدل مع المرأة، مع هذا الكائن الضعيف في المجتمع. طب احكام الربا، تخيلوا قبل الاسلام، انت راجل فقير ومحتاج، خلاص ماشي هسلفك 10 جنيه تديهم لي 50 جنيه، طب اجيبهم منين؟ ماليش دعوة، والا ما تردش. فكان الربا فيه ظلم للفقير، ظلم لهذا الضعيف المحتاج، ظلم للفقير، فجت احكام الربا من اجل العدل مع الفقير. يبقى الطلاق من اجل العدل مع المرأة، الربا من اجل العدل مع الفقير. طيب احكام احكام الدم والمال، القصاص يا جماعة، ده كان الطار لما بيقوم ما بين بلدين كانت الدنيا بتولع. اضطر لما يكون بيقوم بالبلدين الدنيا بتولع. ليه؟ ممكن القبيلة الضعيفة تتباد تماما بسبب ان القبيلة التانية بتنتقم لمقتل واحد بس، فكان في ظلم للضعفاء. طب انا ذنبي ايه؟ اتقتل ليه؟ طب ده اللي قتل، انا اتقتل انا ليه؟ ظلم للضعيف اللي مش قادر يعمل حاجة، خدوا بالكم. طب احكام الميراث، مكان الورث بيتكتب للاولاد والبنات بقى يخبطوا راسهم في الحيطة ليه؟ ملناش احنا نحط مالنا في بيت غيرنا ليه؟ البنت دي بكرة تتجوز راجل غريب، اودي بيت في بيت راجل غريب، ده الكلام اللي بيتقال، انما ادي بيتي لابني اللي شايل اسمي، او ودي فلوسي لابويا وامي ليه؟ ابويا وامي خلاص كبروا وعجزوا، ادي فلوسي لاولادي اللي شايلين اسمي من بعدي. فكان في ظلم للضعيف وظلم للمرأة من خلال الميراث. يعني اذا طب والرشوة؟ ما انت رايح المصلحة الحكومية غلبان والراجل في المرور يقول لك فوت علينا بكرة. طب مش عارف ايه يا عم الورق اللي انت بتقوله ده اصلا مش عارف لازم تعمل ايه وتروح فين وتسافر امريكا وترجع منها على العراق وتطلع عشان الورقة دي تخلص، طب تقوم تطلع له 5 جنيه، الموضوع خلص في 5 دقايق. يبقى في ظلم للمحتاج اللي هو ما هوش عارف يعمل، انت صاحب مصلحة وهو بيده مصلحتك باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احكام سورة البقرة الرابط بينها ايه بقى؟ انا عايز واحد يقولها، العدل. يبقى الاسلام جاء من اجل اقرار دولة الايه؟ دولة العدل. يبقى لما نبقى عايشين في ايام الظلم احنا اللي ظلمة، قبل ما نتهم اي حد احنا اللي ظلمة يا جماعة، احنا نفسنا مش مطبقين هذه الاحكام. شوفوا الوقت، يعني احنا قلنا امبارح ان سورة البقرة لن تحاج الواحد ما صاحبهاش ما طبقهاش. سورة البقرة هتحاج لموظف مرتشي، سورة البقرة هتحاش الواحد حاطط فلوسه في البنك وعايش على فوائدها ويقول لك ونعمل ايه وانت تعمل ايه؟ خلاص بقى ما بتجيش يوم القيامة تقول له نعمل ايه. سورة البقرة تحاش الواحد معلق مراته بقالها 3 سنين يقول لك اخليها زي البيت الواقف. سورة البقرة تحاش، مش ممكن يا جماعة، سورة البقرة تحاش لصاحبها. يبقى اذا الاسلام جاء من اجل اقرار دولة العدل. عشان كده ابن تيمية بيقول ان الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة زي امريكا، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. يبقى الاسلام جاء من اجل اقرار دولة العدل. يبقى الرابط ما بين الاحكام دي ايه؟ الرابط العدل، ان احنا نبقى دولة عادل. الشبهة اللي بعد كده بيقولوها او الشبهة الاخيرة لهم في الكلام يقولك ايه؟ يقولك طب ماشي، بس في حاجات غريبة بتيجي في وسط الاماكن غريبة. ايه الحاجات الغريبة اللي بتيجي وسط الاماكن الغريبة؟ يعني قصدك ايه؟ يعني تلاقي مثلا الكلام ماشي بنتكلم عن رمضان وعن الصيام، فجأة كده تلاقي قامت داخلة ايه يعني يعني يعني واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي، اي عن الدعاء. وبعد اية الدعاء نرجع تاني للصيام. طب احنا كنا بنتكلم عن الصيام، ايه اللي دخلنا؟ او تلاقي اية مثلا بتتكلم عن القتال، يعني زي قول الله سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. بعدها على طول تلاقي الايات بتقول لك يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. وبعد كده تلاقي كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طب احنا بنتكلم عن القتال، ايه اللي يجيب ايه الانفاق للوالدين والاقربين في النص؟ طب احنا كنا بنتكلم عن قتال المشركين في ايات تحويل القبلة في قول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. الاقي بقى ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. ونقوم راجعين تاني لدعوة المشركين. طب كنت شيل الاية دي حطها مع ايات الحج، مفيش فصل الحج اصلا، كنت شيلها حطها مع ايات الحج، انما جبت لي اية من وسط ايات الحج وحطتها لي في مكان ما مش فاهم اي علاقة ما بينها وبين اللي قبلها واللي بعدها. ايه الحكمة؟ ايه الحكمة يا جماعة؟ يا جماعة القرآن من ضمن اعجازه اعجاز انه احيانا يجيب لك اية ورا اية، فتقوم تقف كده تقول يا رب علاقة الاية دي بالاية دي. لما تتدبر توصل لمعاني جميلة لدرجة انك تفهم ان القرآن بيقول معاني ما نطقش فيها لفظ واحد. يعني القرآن بيقول معانا، يعني لما كنا في درس فرسان رمضان اتكلمنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. انتم متراقبين في كاميرا خفية مراقبك 24 ساعة، يبقى خد بالك انك مراقب. الاية اللي بعدها الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ايه؟ كأن ربنا بيقول لك ان اولياء الله هم اهل المراقبة. يبقى دي تيجي بعد دي عشان ربنا يعرفك ان طريق الولاية انك تبقى من اولياء الله، انك تبقى من اهل مراقبة الله. اهو ده اللي انا قصدي عليه، ان احيانا القرآن بيجيب حاجات زي دي عشان يوصل لك معاني لم ينطق فيها لفظ واحد. طيب اللي احنا بنقوله بقى، شوف معايا، اسمع معايا الايات دي. قال تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. يبقى القرآن يتلو عليكم اياتنا، بعد كده التزكية، عايز قلبك ينضف، عايز تتغسل من جوه، القرآن هو الطريق. القرآن جه قبل التزكية لان القرآن هو طريق التزكية. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يا رب انت جبت يزكيكم قبل يعلمكم، لان اصلاح القلب قبل طلب العلم، اصلاح القلب قبل اي شيء على الاطلاق، اصلاح القلب اولا، التزكية اولا. فربنا بيقولك صلح قلبك، نظف قلبك. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني اذكركم، عبادة الذكر، واشكروا لي ولا تكفرون، واستعينوا بالصبر والصلاة. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى الذكر والصلاة، يبقى دي العبادات اهو. يبقى ربنا بيقولك نظف نفسك بايه؟ بالقرآن وبالعبادات. طيب بعد ما نظفت نفسك بالقرآن وبالعبادات، خدوا بالكم يا جماعة في سؤال كده عايز اسأله لكم. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ما بيفكركوش بدعاء من ادعية النبي؟ اللهم اعني على ذكرك اذكروني اذكركم وشكرك واشكروا لي ولا تكفرون وحسن عبادتك استعينوا بالصبر والصلاة. يعني حتى ادعية النبي كان جاي من القرآن. شايفين يا جماعة كان القرآن بيمتزج بقلوبهم لدرجة ايه؟ انك انت لو جبت اي كلمة من كلمات النبي هتلاقي اصل ليها في القرآن. ناس كانت عايشة بالقرآن، الصحابة كذلك طبعا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، ناس عايشة بالقرآن، ناس كلامها قرآن من غير ما تحس ومن غير ما تعرف، من كتر مقلوبة شربت القرآن، ومن كتر مقلوبة شربت كلام ربنا، ومن كتر ما عاشوا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فيجي بعد العبادات بقى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بعد العبادة يجي التكليف بقى، ما احنا مش هنفضل نعبد لغاية يوم القيامة، هيجي التكليف انك لازم تشتغل في الدعوة، تشتغل في القتال. طب لما تشتغل في القتال لازم في خسائر، عشان كده ربنا بيقول بعدها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة. لو بسبب دينك تريد في اي حاجة من دنيتك لو بسبب تضحياتك من اجل دينك او شغلك من اجل دينك او دعوتك من اجل دينك ابتليت في اي حاجة في دنيتك تقول انا لله انا اليه راجعون. يعني انا لله يعني انا بتاعك يا رب، انا ملكك يا رب، انا وهبت كل ليك يا رب، انا لو اتاخد مني دراع لسه الدراع التاني وقت ما تريد انك تاخده خده مني، ولو خدت مني دراعين لسه لرجليه وقت ما تشاء انك تاخده بخده، ولو خدت جزء من مالي لسه مالي كله ملكك برضه وقت ما تشاء تاخده تاخده. انا بعت نفسي ليك يا رب. انا لله، احنا بتوع ربنا يا جماعة، انا لله ده احنا عايزين نطلع بقى من الجزء ده. انت بتوع ربنا، اللي ربنا يشاء انه يعمله فيك يعمله، اللي ربنا يشاء انه ياخده منك ياخده، اللي ربنا يشاء انه يدولك يدهولك. انا لله ثمرة معرفة الله، وانا اليه راجعون في الدار الاخرة، على يمينك الجنة وعلى يسارك النار. يعني اهل اليمين واهل الشمال، يبقى الدار الاخرة. يبقى الشعورين اللي انت ممكن تطلع فيهم لاعلى عليين معرفة الله ومعرفة الدار الاخرة. اللي صبر الناس ده على اللي حصل الله معرفة الله ومعرفة الدار الاخرة. عشان كده لما نسمع في الترويح ايات جنة ونار ركز قوي، ايات عن عظمة ربنا ركز قوي. الاتنين دول لو دخلوا في قلبك ابشر انك انت ان شاء الله تبقى من السابقين الى الله. اولئك اهل الرفعة دول بقى عليهم صلوات من ربهم. ده مش انت اللي بتطلب صلة الملك، ده الملك هو اللي بيوصلك، الملك هو اللي بيقربك، الملك هو اللي هيصل لك طريقك اليه ورحمة. واولئك هم الايه؟ المهتدون. ان الصفا والمروة من شعائر الله. احنا كنا بنتكلم عن قتال المشركين والخسائر اللي حصلت لنا من قتال المشركين والصبر اللي احنا صبرينه، ايه اللي دخلنا في ان الصفا والمروة من شعائر الله؟ طب شوف الايه اللي بعدها، الايات اللي بعدها، الايات اللي قبلها قتال المشركين، الايات اللي بعدها دعوة المشركين، اللي منها قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. حب الله سبحانه وتعالى، حب الله اللي من ثماره لما الرسول عليه السلام يقول لك ورجل قلبه معلق بالمساجد. طب ايش معنى المساجد؟ من احد اللفتات الجميلة اوي اللي الواحد سمعها، ان يقول لك انك انت لما بتقابل اللي انت بتحبه في مكان، المكان ده بيبقى محبب لقلبك اوي طول عمرك، وبتفضل تفتكر المكان ده وتحبه. فالمكان اللي انت بتقابل فيه مولاك الملك هو المسجد ده، عشان كده قلبك بيتعلق بيه من كتر حبك لله، بتحب المكان اللي انت بتقابل فيه الله سبحانه وتعالى. يبقى ان الصفا والمروة جت قبلها ايات قتال المشركين وبعدها ايات دعوة المشركين. فهمتوا يا جماعة الايه دي بقى حكمتها ايه ولا لسه؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يا رب احنا عايزين نروح نحج او نعتمر، طب الوقت احنا لازم نسعى ما بين الصفا والمروة، طب الوقت الصفا والمروة عليهم اصنام المشركين، طب الوقت انا لو ساعدت عليهم اصنام المشركين يبقى انا كده يعني بشوف رمز الشرك وبسكت عليه ولا ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه بقى؟ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يعني وانت بتسعى على الصفا والمروة حتى لو الاصنام موجودة مالكش دعوة، انت بتسعى لاجل الله. طب ايه اللي خلى الاية دي تيجي وسط الايات دي؟ ان ازاي اروح اسعى وحوالي يميني وشمالي اصنام المشركين وانا بيني وبينهم الاية اللي قبلها جهاد المشركين والاية اللي بعدها دعوة المشركين وتهددهم بالخلود في جهنم لو ما استجابوش في الدعوة؟ كأن ربنا بيأصل هنا مذهب او مبدأ خطير يا جماعة، ان الحق حق ايا ما كان الحق ده عند مين، الخير خير ايا ما كان الخير ده عند مين. الوقت الصفا والمروة سعي بينه عبادة ولا مش عبادة، حق ولا مش حق، حق يبقى يتعمل، بس ده المشركين بيعملوه والمشركين حاطين اصنامه مالكش دعوة. لو كل حق تركته لان اهل الباطل اللي انت بتكرههم وبتعاديهم بيعملوه، يبقى ان شاء الله هتسيب تلات ارباع الاسلام بعد بكرة ان شاء الله. ليه؟ لان فهمتوا يا جماعة المغزى من هذا الامر. انا ممكن تكون الايات صعبة شوية ولكن المغزى فيها عميق جدا، ان الحق حق حتى لو عند اللي انت بتكرهه تعمله برضه. طب انا كده اصل من كرهنا في المشركين مش عايزين نعمل حاجة بيعملوه ولا عايزين نعمل حاجة حاطين اصنامهم عليها؟ لا، دي عبادة تعملها لله سبحانه وتعالى. وجات وسط ايات جهاد المشركين ودعوة المشركين عشان ربنا يقول لك حتى لو بينك وبينهم دم لو عندهم حق تعمله، لو الحق ما حطينا عليه اصنام مالكش دعوة بالاصنام، وتنطلق انت الى تنفيذ الحق الذي امرك الله سبحانه وتعالى به. امال اية الدعاء جاية وسط ايات الصوم ليه؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاية اللي قبلها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. احكام نهار رمضان احكام نهار رمضان. طب الاية اللي بعدها احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. احكام ليل رمضان. يبقى اية الدعاء جي قبلها احكام نهار رمضان وجي بعدها احكام ليل رمضان. كأن ربنا بيقولك ان اخطر وقت لاجابة الدعاء الوقت اللي ما بين الليل والنهار اللي هو الايه اللي هو الوقت اللي قبيل الفطر واللي هو لحظة الفطر. زي من اجمل اوقات اجابة الدعاء وافضل اوقات اجابة الدعاء في الصلاة امتى؟ قبل ما تسلم على اليمين والشمال اللي هو الوقت الاخراني ده هو. وبعد ما تسلم على طول الوقت الاخراني ده هو. فكذلك في الصيام بإشارة ان اية الدعاء جت وسط ايات الصيام مش وسط ايات الحج ولا وسط ايات اللي ولا ليه؟ كأن ربنا بيقولك ان الصيام بالذات اوعى تصوم وما تجتهدش في الدعاء. اوعى تضيع فرصة الاجتهاد في الدعاء وسط الصوم بالذات لانه العبادة الوحيدة للاخلاص فيها 100% فان شاء الله مقبولة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده تيجي وصيات النهار وآيات الليل كأن ربنا كمان بيرشدك ان مش بس الصيام هو احسن عبادة في الدعاء. يعني لو ليك حاجة عند ربنا صوم يوم نفل كده وادعي. لا وكمان ما بين الليل وما بين النهار افضل وقت في الدعاء. النقطة الاخيرة في مسألة المواضع في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة. انا عارف ان الكلام تقيل يا جماعة انا يعني احنا بقالنا سنة مع بعض في السلام يعني الواحد ما بيحاولش يتكلم بهذه الطريقة خالص في التفسير. ليه؟ لان عارف ان الكلام تقيل فالواحد بيحاول ان يعني نبتعد قدر المستطاع عن الكلام اللي هو فيه فوائد فكرية او فيه فوائد كتير او فيه استنباطات كتير عشان الوعظ ياخد مكانه. ولكن يا جماعة رمضان ده فرصة ان احنا نقول الكلام ده. لو ما تقالش في رمضان مش هنلاقي فرصة تانية طول السنة ان احنا نقوله. فعايزين نركز في الكلام ده قوي. انت الوقت هتطلع من الكلام ده والله العظيم عندك كنوز يا جماعة. الكلام ده يعني الواحد يعني بقاله كذا سنة ياخد من بق ده حاجة ومن الكتاب ده حاجة وربنا يفتح عليك بحاجة وتقرا في التفسير ده حاجة لغاية ما الكلام ده بيتجمع. الواحد نفسه انه يقول كلام كتير جدا جدا جدا في هذا الجزء غير هذا الكلام. ولكن هي ساعة زي ما احنا قلنا. ساعة لسه عليها بالظبط 5 دقايق. فيعني احنا ايه? احنا بنحاول ان احنا نجيب القدر اللي نقدر نقوله في هذه الساعة. فمش عايز حد يستدل الكلام. ده كلام ربنا. الكلام ده على قد فهمك ليه? على قد مقامك عند الله. وعلى قد فهمك ليه? على قد ما تصلح انك تبقى مصلح بعد كده. انا كان نفسي السلسلة دي تسميها معهد اعداد الدعاء. ليه معهد اعداد الدعاء? لان اللي عايز يبقى داعية فعلا يفهم القرآن. لو فهمت القرآن لابد ربنا يفتح لك كل حاجة في حياتك بعد كده. انما الاول افهم كلام ربنا. عشان تقدر انك انت تبقى فاهم حتى تبقى راجل عن فهم. الوقت الملتزم بتلاقيه رب دقنه وتلاقيه ودي حد يكلمه بره ما عارفش يقوله كلمتين على بعض. ما هوش فاهم دينه. ما هوش فاهم ازاي دفع عن دينه. عايزين نفهم ديننا يا جماعة عشان لا نقع في فخ التسيب اللي دعاء الفضائيات وقعوا فيه ولا نقع في فخ التشدد اللي البعض وقع فيه. عايزين نبقى ناس متوازنين. عايزين نبقى ناس اهل توازن. عايزين نبقى ناس اهل توازن. ازاي نجيب التوازن ان احنا نفهم القرآن? هيخليك انسان متوازن في العلاقة بين الدين والدنيا. هيخليك انسان متوازن في العلاقة ما بين تعلق القلب بالله والاخذ بالاسباب. هيخليك انسان متوازن في العلاقة ما بين شغلك في الدراسة وجهدك في الدعوة واصلاح القلب. هيخليك انسان متوازن في كل حاجة في حياتك. فلازم ان احنا نجتهد في علاقتنا بالقرآن. عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه? ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم حد بس يقول لهم يعني دقيقتين بس معلش. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه ابو بكر وعمر متى نصر الله? الا ان نصر الله قريب. يبقى الاية دي بتتكلم عن القتال. الاية اللي بعدها يسألونك ماذا ينفقون? قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. الاية اللي بعدها كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ايه اللي خلى وسط ايات القتال تيجي اية الانفاق؟ واحد هيرفع عينه ويقول لي انا عارف ليه، لان انت قلت من شوية ان القتال ما ينفعش من غير انفاق، جزاك الله خيرا، ولكن الانفاق اللي هنا ده انفاق لابوك وامك والفقير واللي مدد لك ايده يشحت واليتيم والمسكين، ما هوش انفاق للجهاد. ايه اللي خلى نوع الانفاق ده يجي وسط ده؟ عشان حاجتين مهمين جدا يا جماعة. الحاجة الاولانية ان بعض الملتزمين احيانا بيهتم بجانب معين في الدين، والجانب ده يتضخم الاهتمام به جدا عنده لغاية ما ينسى باقي الدين كله. يعني تلاقي الاخ مثلا مهتم بالدعوة، عشان اهتمامه بالدعوة ضيع العبادة، وعشان اهتمامه بالدعوة ضيع العلم، وعشان اهتمامه بالدعوة ضيع بر الوردين، وعشان اهتمامه بالدعوة ضيع صلاة الرحم. تلاقي من كتر اهتمامه بالحاجة ضيع كل حاجة. واحد تاني مهتم بقلبه، عشان اهتمامه بقلبه ضيع. يبقى اذا لا، ده ربنا جاب لك حكم الانفاق وصنائع المعروف والجري على حوائج المحتاجين وسط ايات قتال الاعداء عشان يقول لك اوعى وانت بتجاهد في سبيل دينك تشغل عن باقي امور الدين اللي هي اقل منها في الشغل. فهمتوا الرسالة؟ يبقى ربنا بيقول لك خد الدين بشمولية، طبق الدين كله، اوعى جزئية من الدين تنسيك بقى الجزئيات. الرسالة الثانية بقى اللي احنا عايزين نختم بيها، ان الوقت مثلا في غزوة الاحزاب المسلمين هاجروا من مكة، جميل، والناس خرجت تستقبل الرسول والصحابة، جميل، يعني اذا المدينة فرحانة. هل كل اهل المدينة كانوا فرحانين بمجيء الرسول؟ معظمهم. ولكن يا جماعة دايما بيبقى في وسط المجتمع ناس ما هياش حاملة لقضية الدين. يعني ايه؟ يعني والله الرسول جه والصحابة جوه نسقف وايه وفرحانين، ولكن اول ما نلاقي الاحزاب محوطانة وعيالنا مش لاقية تاكل وستاتنا هتصبى مننا، اسلام ايه بقى والمصايب اللي جت علينا دي منين؟ فيبدأ الفئات ضعيفة العقيدة تتضرر من وجود الدين في المجتمع. ليه؟ لان الدين بيتحارب. لما دولة اسلامية تقوم في بلد من بلاد الاسلام هيتعمل حصار اقتصادي وهيتعمل تنديد وهيحصل مشاكل طبعا. فالفئات ضعيفة العقيدة هتبدأ تطلع هنا وتقول واحنا ذنبنا ايه؟ انتوا قلتولنا بنيه؟ احنا كنا عايشين مستريحين. فربنا بيقول لك اوعى اي حد في المجتمع يتضرر بسبب وجودك فيه. يعني انت بتقاتل اهو، في ناس في المجتمع ملهاش دعوه بيك، طلع من جيبك جزء عشان تحارب بيه اعدائك وجزء عشان تطعم بهذه الفئات عشان ما فيش حد في المجتمع يتضرر من وجودك. طب احنا الوقت ما بنقاتلش، احنا الوقت بندعو الى الله، يبقى الرسالة بتاعتنا اوعى حد يتضرر من شغلك في الدعوة. اوعى يا جماعة، عايزين يا جماعة نعمل في سلام، عايزين يا جماعة ندعو الى الله في سلام، عايزين. يعني كلمة جميلة اوي سمعتها من احد الناس في المسجد هنا، بيقول الملتزم ده المفروض يبقى زي جنينة الفل، الجنينة اللي مزروعة فل، اي حد بيعدي جنبها يشمها يقول الله، ويبقى مش عايز يمشي من جنبها، عايز يفضل جنبها كده. احنا عايزين نبقى كده يا جماعة، عايزين نبقى حاجة ريحتها حلوة اوي وطعمها حلوة اوي وشكلها حلوة اوي، اي حد يشوفنا ايوه انا عايز ابقى كده زيكم الله يخليك. هو ده الدين، هو ده الدين. الناس اللي وشها منور، الناس اللي بتعبد ربنا ومجتهدة في العبادة، الناس اللي اخلاقها عالية، الناس اللي بتجري في خدمات زمايلها وخدمات الاخرين، وفي نفس الوقت بتذاكر وبتجتهد في المذاكرة، وفي نفس الوقت بتشتغل في الدعوة، ورجالة شايلة مسؤولية الدين، ما تضحيش ابدا بان هي تنصر دينها مهما كانت هتتعب او تضحي. النموذج الجميل ده، عايزين النموذج الجميل ده، عايزين النموذج اللي اي حد يشوف يقول الدين ده جميل قوي والالتزام ده جميل قوي. لو من وسط القعده ده ايه 20 واحد طلعوا كده، والله العظيم يا جماعه ممكن الالتزام في المنصوره في 3 4 سنين يطغى على المنصوره كلها، لما النموذج الجميل ده يتكون. مش عايزين حد يتضرر من وجودنا يا جماعه، مش عايزين حد يتاذى مننا، مش عايزين النظرات الناريه للعصاه، مش عايزين كلمات السخريه والتريقه على اللي بيعصوا ربنا، مش عايزين لما نشوف واحده متبرجه تقوم باصص لها كده وتقول الله يلعنك، الكلام الغريب اللي بعض الشباب بيعملوه، مش عايزين الحاجات دي يا جماعه. عايزين ندعو الى الله في سلام، ندعو الى الله واحنا نكسب في كل خطوة بنخطوها مزيد من حب الناس ومزيد من كسب الناس ومزيد من تعاطف الناس ومزيد من احترام الناس ومزيد من اعتراف الناس ان احنا فعلا تمثيل للاسلام، مش الاسلام في القرآن مقفول عليه واحنا في الواقع ناس ملناش دعوة بديننا. فهمتوا يا جماعة؟ يبقى اذا الجزء الثاني بيتكلم على الاحكام، ولانه بيتكلم على الاحكام فهو جزء صعب شوية والمفاهيم الفكرية فيه كتير شوية، وانا حاولت اركز النهاردة على الفكر بصراحة، يعني ان شاء الله يعني ايه يعني نحاول بعد كده نركز في المعاني الإيمانية أكتر، ولكن النهاردة بالذات كان في مفاهيم مهمة جدا زي مفهوم الشمولية، زي مفهوم إعجاز القرآن، ومفهوم الترابط، زي مفهوم العدل، زي مفهوم إن إحنا نبقى نفحة رحمة على المجتمع اللي إحنا فيه، زي مفهوم الملتزم المثالي أو النموذجي. يعني كل دي مفاهيم كنا عايزين نتكلم فيها، زي مفهوم عظمة القرآن وخطورة القرآن وأهمية إن إحنا نفهم القرآن. كل دي مفاهيم كنا بنحاول نركز عليها في هذا الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم فقهنا في القرآن، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم ارزقنا في هذا الشهر تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم حببنا في القرآن، اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اهدنا بالقرآن، اصلحنا بالقرآن، اصلح قلوبنا بالقرآن، اهدي الشباب ببركة القرآن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخشوع، اللهم ارزقنا الانكسار بين يديك، اللهم ارزقنا الافتقار اليك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. لو حد معاه سيارة يا جماعة، يعني شوف 2-3 كده